الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والتشهد الأخير. والتشهد الأخير من جملة أركان الصلاة عند أهل العلم رحمهم الله تعالى، كما هو ظاهر مذهب أئمة الحنابلة، فلا تصح الصلاة إلا إذا قعد الإنسان للتشهد الأخير وقال ألفاظ التشهد التي فرضها النبي صلى الله عليه وسلم على أمته. ففي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا، أي في التشهد، السلام على الله من عباده، السلام على جبرائيل، السلام على ميكائيل، السلام على فلان وفلان. فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تقول إذا صلى أحد، لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام، فإذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات، إلى أن قال، ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. وفي رواية الإمام النسائي: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد. وفي رواية الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد وأمره أن يعلمه الناس. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، والمقصود به التشهد الأخير.